فسار صلى الله عليه وسلم في أهل من الصحابة. فلما سأله بالشرط رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش مغضبا لكونه لم يرجع إلى قوله وقال هو وأصحابه لو نعلم اليوم قتالا لاتبعناكم ولكننا لا نراكم تقاتلون. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل نفاقه وخبزه، لأن عبد الله بن أبي كان منافقا خبيثا. فلما لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم رأيه بالجلوس في المدينة وقتالهم إذا دخلوا، خرج مغضبا ثم رجع سجن أثناء الطريق، ورجع معه نحو سور الجيش ممن يعظمه ويقدر رياسته في قومه. وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 700 من المقاتلين، وكان الجيش الكافر نحو 3000 مقاتل، وكانوا قد نزلوا بالمدينة وفي أطراف المدينة عند أحد. فأراد الله ما أراد سبحانه وتعالى من الحكم بينهم وبينهم، وجرى ما جرى من القتال والجراح والتحلف الرماة الذين أمرهم النبي أن يلزموا موقفهم وألا يخلوا بالموقف حتى لا يدخل العدو من خلف المسلمين، فجرى ما جرى مما يأتينا. ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، له الحكمة البالغة في كل شيء جل وعلا. نعم. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا حتى نزل الشعب من احد عدوه الوادي وجعل ظهره واسره الى احد وقال لا يقاتلن احد حتى نامره بالقتال. وتهيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال وهو في 700 من اصحابه، وامر على الرماة عبد الله بن جبير اخا بني عمرو بن عوف، والرماة يومئذ 50 رجلا. فقال لهم انضحوا الخيل حلا ولا نؤتين من قبلكم، الزموا مكانكم ان كانت النومه لنا وعلينا، وان رايتمونا تخطفنا الطير ولا تبرحوا مكانكم. وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذرعين، واعطى اللواء مصعب بن عمي اخا بني عبد الدار، وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم له الغلمان يومئذ، وأخر آخرين حتى أمضاه يوم الخندق قد هذا اليوم بقريب من سنتين. وتهيأت قريش وهم 3000 ومعهم 100 فرس قد جنبوها وجعلوا على ميمنة الخير خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، ودفعوا اللواء إلى بني عبد الدار، ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. ولهذا قال تعالى: وإن خرجت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد القتال، أي تنزلهم منازلهم وتجعلهم ميمنة وميسرة، وحيث أمرتهم والله سميع العليم. أي سميع لما يقولون، عليم بضمائركم، وقد أرد عليم بما تقولون. إنه سميع لما تقولون، عليم بضمائركم، وقد أرد الطريق. ها هنا سؤال الحاصل، كما تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة، وقد قال الله تعالى: وإن رجوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد القتال الآية. ثم كان جوابه أن غال غدوه من يبوئهم مقاعد إنما كان يوم الشمس أول النهار، وقد كان إذ هم الطائفتان منكم أن ترسلا الآية. قال البخاري: حتى يرى علي بن عبد الله حتى يرى سفيان قال عمر: سمعت جابر بن عبد الله يقول فيما نزلت قيل نزلت إذ هم طائرتان منكم أن تشرى إلهه قال نحن الطائرتان بنو خالد وبنو كلمة وما نحب. فقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله تعالى والله وليهما. وكلا قال عمر لم يكن جاهز ابن عبد الله وقد أورد ابن جرير هاهنا سؤال الحاسب قال البخاري وقد قال الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تطور المؤمنين مقاعد القتال الآية ثم كان جوابه أن نغاف دوره ليوالي مضوئهم مقاعد إنما كان يوم السبت أول النهار. وقد تعالى إن المقاعد كان منكم أن تشرى الآية. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عمر قال عمر كلمة الله عبد الله يقول فينا نزلت إذا الطائرتان منكم أن تشرى الآية قال نحن الطائرتان بنو خالد وبنو سلمة وما نحب. فقال سفيان مرتك وما يسرني أنها لم تنزل بقوله تعالى والله وليهما. وكلا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به وكلا قال بن واحد من السلف إنهم بنو خالد وبنو سلمة. وقد نصركم الله ببدر أيوم بدر وكان يوم جمعة وألقى السار عاشر من شهر رمضان من سنة اثنتين من الهجرة وهو يوم الفقار الذي أعز الله به الإسلام وأهله ودمغ به الشرك وخرب محله وحزبه. هذا باطل في عمل المسلمين يومئذ فإنه كانوا ثلاثة رجلا فيهم فارسان وسبعون بعيرا والباقون مشاة ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه. وقال العدو يومئذ ما بين التسعين إلى الألف في سواد والخبيث والبعيض والبيض والعدة الكاملة والخيول المسلمة والسري الزائد. فعز فعز الله رسوله وظهر وحيه وأثر دينه وبين وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبيله وأخذ الشيطان وديله. ولهذا قال ممتنا على عباده المؤمنين وحجه المستقيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أي قليل عددكم لتعلموا أن النصر إنما هو من الله لا بكثرة العدد والعدد. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم ولم تنعكم كائنا غفور رحيم. وقال الإمام أحمد حتى يرى محمد بن جعفر حدثنا سلمة عن سماك قال سمعت الرياض من أشعري قال شهدت يموت وعلينا خمسة أمراء أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض وليس عياض هذا الذي حدث سماكا. قال وقال عمر إذا كان قتالا فعليكم أمور إذا كان قتالا ما رفع النفي كم قلنا قتال كان قتال فعليكم أبو عبيدة قال فكتبنا إليه أنه قد جاءك إلينا الموت يأتي إلينا قد جاءك إلينا الموت واستعبدناه فكتب إلينا أنه قد جاءنا واستمددناه فكتب إلينا أنه قد جاءني كتابكم تستمدونني وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحصن جندا الله عز وجل فاستغفروه إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نذر لي يوم بدره يوم بدر في أقل من عندكم، فإذا جاء في كتابي هذا فقاتلوه ولا تضايعوني. قال فقاتلناهم فأجلناهم أربع رواسه. قال واصلنا أقوالا فتشاورنا فأشار علينا رياض أن نعطي عن كل ذي رأس عشرة. قال وقال أبو عبيدة من ظاهرني؟ فقال شاب ألا إن لم تغضب. قال فسبقه ورأيت عقيقتي أبي عبيدة وانفرار وهو خلفه على فرس أراضي. وهذا إسلام صحيح. وقد أخرجه ابن حبان رضي الله عنه مسابقة على الخير، سابق أبو عبيدة مع شاذ بعد انتهاء الوقعة. وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث بلال عن ظلم بنحوه واختاره الحامل بها المقدسي في كتابه ومنذر. نعم. بين مكة والمدينة تعرف ببئر ما من في بئر ما منسوبة لها رجل ما حضرها يقال له بدر. وقالوا اتقوا الله لعلكم تسلمون اي تقولون لطاعته. نعم.